حقيقة وأثر الكلمة. وصلت عليكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبادئ هذه البدء أعتذر عن هذا التأخر، يعني كان الأولى أن نأتي قبل هذا، ولكن تعرفون الالتزامات، بل الالتزامات أصبح الإخوان يلزموننا كثير ويحملوننا في بعض الأحيان ما لا نطيق، ولكن مع ذلك جئنا الحمد لله. جئنا لنتواصى أيها الإخوان، ومن صفات المؤمنين ومن خصالهم أن يتواصوا بالحق، أن يتواصل بالحق، وأن يتواصل بالصبر، وأن يتناصح عن الدين النصيحة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وبيّن أهميتها وقيمتها ومنزلتها ولزوم إفشائها وتداولها بين الناس وتعميم نطاقها وتوسيع دائرتها وإعطائها حقها إخلاصا وصدقا وواقعا بصورة شرعية، حتى يؤجر الإنسان، لأن المسلمين نصح، المسلمون نصح، المنافقون غشش يغش بعضهم بعضا، أما المسلمون ينصح بعضهم لبعض. والنصيحة ينبغي أن يستحضر هذا الناصح، أن يستحضر أولا عظمة الآمر بذلك والذي سيجازيه على ذلك. هذا الإنسان قد يخفي حقيقة هذا الأمر والدافع والباعث والغرض والقصد والإرادة وإلى غير ذلك عن الناس، يخفيها فلا يعلمها الناس، ولكن الذي يحاسبه ويجازيه ويثيبه على الحسن، أي العمل الحسن والصالح، ويعاقبه على العمل السيء أو الفاسد، فربه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فما ليس للإنسان أن يخفي، لأن الله يعلم، وإن أخفاها عن الناس وأخفيت يوم القيامة، يوم تبلى السرائر، تبلى السرائر. لهذا عباد الله، فالنصيحة كما جاءت أحاديث كثيرة ونذكر منها حديثين، لأنه لا تزال عندي طريق، يعني استأنف واستمر، يعني أنتم تعرفون وقت متأخر، فأقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، بالله عليكم النبي صلى الله عليه وسلم وجعل النصيحة في تلك المنزلة حتى إن كأنها الدين، هي الدين، أي تعاليم الدين أكدت على النصيحة وتضمنت أهمية النصيحة وأنها مسؤولية مشتركة وعملية متبادلة بين المسلمين. قال كما في حديث تميم الداري الدين النصيحة. قال لمن يا رسول الله؟ هكذا الناس يتعلمون، ما لا يقررون ويحررون وينشئون، ولعلهم كذلك يعتقدون، وممكن جدا يعني يقومون بتخمينات وتخرصات وتأويلات وغير ذلك، فمن خلالها ومن وعصارة وزبدة كل ذلك يجعلون منه تصورا فيدخلونه عقولهم ويرسخونه في أذهانهم ويولجونه قلوبهم ويجرونه كذلك في عروقهم. لا، العلم بالتعلم، ما نعتقد شيء ولا ندين ولا نعلم، أي نجعله راسخا ثابتا في الأذهان حتى تتأكد يعني صحته من العرفان، أي من العلم والبيان، وحتى تتأكد موافقته وانضباطه وارتباطه، أو كذلك كما يقولون اندراجه، يكون مندرجا تحت التعاليم القرآنية والحديثية، أي يكون تحت النصوص القرآنية. قال الله كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أي شيء ما شهد عليه القرآن وما زكاه وما أقره القرآن مرفوض، إنما القرآن الكريم هكذا، والسنة النبوية هي مصدر المعرفة، فيها العلم. وهذا العلم كما قال الشافعي رحمة الله عليه: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. الفقه في الدين، الفقه لو نتأمل وننظر في معناه نجده كما يعرفه العلماء، هو العلم بالأحكام الشرعية، أي العملية، المستمد من أدلته التفصيلية. هذا العلم لو تسألني ما مصدره، أقول القرآن ما شاء الله، الحديث ما شاء الله، قال الله وما نصدق من الله قيلا، قال رسول الله وهو الصادق المصدوق، هذا هو العلم الشرعي ما شاء الله. مو قيل وقال وما أدري كيف، لا. تذكرون كم اشتغل الناس عن القرآن بعلوم وفنون، وسلكوا مسالك واتخذوا مناهج وقرروا مذاهب وما إلى ذلك، في آخر المطاف وجدوا أنفسهم في أسوأ مصاف، ندموا على ما فوتوا من الأعمار وعلى ما فاتهم من الأذكار والأخبار والآثار، كما قال الإمام أحمد في أصول السنة: والسنة آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة كما قال أحدهم: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. العلم كما قال، قال الله قال الرسول قال الصحابة، ليس بالتأويل. ولذلك أقول هذه النصيحة التي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لمن يا رسول الله؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لابد أن تعرف ربك حق المعرفة وتؤمن به إيمانا صادقا خالصا، وإلى غير ذلك ما شاء الله، مؤمن إيمان صادق ما شاء الله، وتعرف تعلمت التوحيد ما شاء الله، أدركت حقيقة التوحيد وتحققت وحققت التوحيد والتزمت ما شاء الله بالتوحيد، ولا تزال على ذلك تسير بوجه سديد رشيد، وتتمسك به بوجه شديد أيضا، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، منهج النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وعليكم بسنتي ما أثر عنه صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته، وتأتسون به، ولذلك تتعلمون سيرته وهديه وشمائله وأخلاقه وسنته عليك هكذا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. المهم باختصار، كذلك تعلقكم بالقرآن، وهذه المدرسة ما شاء الله مدرسة قرآنية أنشأها يعني الحاج الشيخ شرفاوي رحمة الله عليه. انظروا يا إخوان، نحن كلنا نسير وإلى ذلك يعني القرار نسير ونسير إلى أن نصير إليه. مات النبي صلى الله عليه وسلم وتأثر الصحابة لموته، تأثرا شديدا. تذكرون ماذا قال عمر وماذا فعل؟ كيف كان يتوعد كل من يقول بأنه مات؟ فيخرج أبو بكر، لأن نحن كلنا في الحقيقة هذه الأشياء لله رب العالمين. مضى النبي صلى الله عليه وسلم وقبله الرسل وبعدهم أصحابهم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعدهم التابعين، التابعون وأتباع التابعين، وهكذا لا يزال الناس. أين العلماء؟ أين الصالحون؟ أين الصحابة والتابعون؟ أينهم؟ كذلك نحن نصير إلى ذلك، هكذا إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن لما خرج أبو بكر وذكرهم بشيء قائلا: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أنتم تعرفون كيف كانت أخلاقه وكيف كان ناصحا لكم، ناصحا لكم بكل ما أوتي وبكل ما يملك ما شاء الله من قوة ووقت ومال وحال في سبيل أن يتعلم الناس كلام الله رب العالمين، ومن أجل أن يتفقه الناس، ومن أجل أن يأتي الناس من كل حدب وصوب ومن كل فج عميق ومن كل ولاية وناحية ودائرة وبلدية، من أجل أن يتعلموا خير ما يتعلمه الناس، ومن أجل أن يتعلموا خير الأحاديث كما كان يعلم الصم، وخير الحديث كلام الله، أي خير الكلام كلام الله، وخير الحديث كتاب الله سبحانه، وكما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم أن تعلم القرآن وعلمه. فينبغي أن تستمروا، أن تستمروا على هذه السيرة والمسيرة، أن يعني بكل صراحة أن تكونوا أناس تنتصحون، يعني هذا. ولا يزال أولاده حفظهم الله وبارك فيهم يعني لا يزالون على ذلك المنهاج وعلى تلك السيرة والمسيرة، ما شاء الله سيرة وسريرة بإذن الله تعالى. المهم، ولكن ينبغي عليكم أنتم كذلك أن تبدوا الوجه الصحيح، أنكم يعني بكل صراحة، لأن الناس تنتظر لعله يقولون توفي الحاج سينقص عدد الحفظة، سيضعف مستواهم وسيقل المتخرجون منهم وإلى غير ذلك. برهنوا بكل صراحة، برهنوا، لأن هذا يناله إن شاء الله من الأجر والثواب ما أنتم كذلك بصدد فعله أو علم ينتفع به. فمن تسبب في شيء وأفشى في الناس ويسر وذلل الصعاب وفتح الأبواب ويسر الأسباب بإذن الواحد الوهاب، هذا كذلك سيكون بإذن الله له نصيب من ذلك بإذن الله تعالى. هذه الصدقة الجارية فاجعلوها في الأجر والثواب يا إخوان ويا أيها الأبناء. لكن أن أعود إلى قضية هذه النصيحة، كما قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم جاءه كذلك جرير ابن عبد الله البجلي لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكذلك النصح لكل مسلم، اشترط عليه النصح لكل مسلم، ينبغي أن تنصح لكل مسلم. والنصيحة لو تأملتم وأنعمتم فيها أنظاركم وأمعنتم فيها أفكاركم ومنحتموها عقولكم وقلوبكم بصفاء ونقاء وصدق وإخلاص، لوجدتم بأن النصيحة تجعلكم ترحمون هؤلاء المنصوحين، وتجعلكم تشفقون وتعطفون عليهم، لأن النصيحة عبادة تتقربون بها إلى الله. ويرحم الله ابن رجب الحنبلي لما كتب رسالة أسماها الفرق بين النصيحة والتعيين، يعني لا بد أن تفرق. يا من يريد أن ينصح، فالنصيحة هي بذل الجهد، استفراغ الجهد والطاقة والوقت مثلا والقوة، يعني بذل الجهد من أجل إيصال النفع للمنصوح، أن تكون سببا ووسيلة لإيصال النفع للمنصوح، أي المنصوح له، إرادة وفعلا تقصد بذلك النصيحة وتحقق كذلك ما شاء الله النصيحة. يعني تقوم بإعمالها وإيجادها وتحقيقها وتحصيلها بوجه قويم وبمسلك كذلك إن شاء الله مستقيم. هكذا نحن أمة النصيحة وأمة الوصية أن نتواصى بالخير. فالذي أوصيكم به عباد الله، يعني وإن كان الوقت شوي لكن إن شاء الله أعدكم بعد، لعله عندكم إجازة ولا لا، بعد الإجازة إن شاء الله، إن شاء الله ممكن نحاول يكون وقت يعني ممكن محاضرة. المهم باختصار شديد أقول الذي نتواصى به يا عباد الله، نتواصى يعني بالصدق والإخلاص في طلب العلم. إلاك تكون عندكم سيرة مليحة، لعل في بعض الأحيان تلقى الطالب يقرأ القرآن مش متخلق بأخلاق القرآن ولا لا، أنا ويتعلم بستقاو يحرم نفسه من الخير، الخير بين يديه ويحرم نفسه. يا عباد الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يعلم لك الأخلاق الحسنة، يعلم لك الصدق، يعلم لك الصلاح، يعلم لك الأمانة، يعلم لك أخلاق كثيرة، أخلاق فاضلة، أخلاق فاخرة، أخلاق شريفة. لا بد أن نتخلق بأخلاق القرآن، ولا بد أن نتحلى كذلك بهذه الحلية الإيمانية، يعني ونتصف بهذه الصفات القرآنية التي يا عباد الله أن نكون قرآنيين، يعني نمشي على الأرض، يعني نكون كما قال الآية الكريمة وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. من لم يقرأ القرآن فقد هجر، ومن قرأ القرآن ولم يفهمه ولم يقرأ تفسيره، قد نسأل بعض الطلبة هل قرأت تفسير القرآن ولو مجمل ومفردات القرآن والتفسير المجمل لآيات القرآن، أي معناه مثلا نقول قرأت تفسير السعدي مثلا أو أوجز وأيسر يعني وأخصر التفسير، تلك التفسير المختصرة الموجزة المجملة، المهم أنك قد مررت على كل آية من سورة الفاتحة إلى غاية آخر آية من سورة الناس قرأت وعلمت وأدركت وعقلت معاني كل آية ولو بصورة موجزة مختصرة. لم نجد، إذا وجدنا قل من نجد ممن نجد من هؤلاء. لذلك عباد الله فلا بد، ومن قرأ القرآن وعلم تفسيره ولم يعمل به فقد هجر كذلك. إذا ما عملنا بالقرآن ما رضت خلقه بالقرآن، فلا بد يلاق صراحة، ما يلاقش نسمع ماذا بين الناس، أتحس لما يجوا العوام، لما يجوا الأجانب، لما يجوا الناس الخارجيون كما يقولون، يعني عن المدرسة ما نقول هذا التعبير، يعني نقول الذين هم خارج المسجد، خارج المدينة، ما نقول خارج المسجد، خارج المدينة، يأتون كعابري سبيل أو مارين مرور الكرام، فيحسون ويشعرون بنوع من النظام وبنوع من السلوك وبنوع من السيرة والأخلاق الظاهرة فيها، يعني والسائدة والمنتشرة في هذه المدرسة، النظام، الهدوء، السكون، يعني الأخلاق الحسنة إلى والطمأنينة وإلى غير ذلك. قل ما الذي سبحان الله علمهم هذا، وما الذي جعلهم هكذا، وما الذي رباهم بهذا؟ هو القرآن الكريم. وهذا القرآن الجن يا إخوان لما استمعت إلى آياته قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فلا بد نحن معشر بني آدم لنا عقول ما شاء الله، لنا قلوب ما شاء الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو يعرف الناس فضل القرآن، ولو يعرف الناس عظمة القرآن، ما تخلوا عنه ولو دقيقة أو ثانية أو لحظة أو طرفة عين من الزمان، ولجعلوه حيثما كانوا من المكان، لا يستغنون عنه أبدا. نستغني عن الهواء، عن الهواء، عن النفس، أي الأنفاس، نستغني عن أموري هذه، ولا نستغني عن القرآن أبدا أبدا. لا بد أن نوثق صلتنا بالقرآن، ولا بد أن نعطي القرآن حتى يعطينا القرآن ما عنده. لا بد أن نعطيها قلوب، أن نكون صادقين معه. لا بد أن نظهر جدنا وهمتنا وعزيمتنا وصدقنا معه. العلم يا إخوان إذا أعطيته أعطاك. العلم إذا أخطأت معه في أول الأمر لكونك لم تكن عالما أو مستعذرا لعظمته وأهميته، ولكنك كنت جاهل أو غافل، ما كنت كاذب أو خائن، إنما كنت جاهل أو غافل، فتتعلم. قال أحدهم مثلا كما ثبت عن الدارقطني: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. وقال آخرون: تعلمنا، أي أول ما تعلمنا لم تكن لنا فيه نية، لم تكن لنا فيه نية، ثم أصبحت لنا فيه نية، أي انتفعنا بالعلم، نفعنا بالعلم، أدركنا بالعلم أمورا وأشياء كثيرة. العلم هكذا. إذن العلم هذا من القرآن الكريم، هذا هو كما قال الشافعي: حتى يربط الناس بالقرآن، وكما قال مالك بن أنس: حتى يربط ويوثق صلة الناس بالقرآن الكريم. ولذلك واعلموا عباد الله أنه لن تنالوا السؤدد، أو لن يصل أحدكم إلى مبتغاه، ولن ينال العلا كذلك، ولن يعني يحصل هذه، ولن يصل إلى غايته المنشودة وغايته المطلوبة التي يريدها ويطلبها ويسعى في سبيل الوصول إليها، حتى يكون سبيله هو الطريق الموصل إلى ذلك، وحتى تكون الأصول التي يسير عليها أصولا مرتبطة ومتصلة ومتفقة، أي مع ذلك، بمعنى تكون طريق شرعي، لا بد من أصول شرعية. لا، ومن حرم الأصول منع الوصول. يا أخي هذا الذي يمنع، يعني إذا منع هذا الإنسان ما عنده أصول، فبالتالي لن يؤتى الوصول. فمن أراد الوصول فعليه بالالتزام بالوصول، باستجماع واستحضار الأصول والانضباط بها والاستمرار عليها، وإن تعددت وتكاثرت الفصول، ولو كانت فصول كثيرة، ولكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لهذا عباد الله نتواصى بأمرين، ثلاثة أمور باختصار. الأمر الأول كما قلت لكم: لا بد من إظهار هذه الهمة أو استحضارها، يا سيدي، استحضارها واستظهارها واستشعارها، كذلك تستشعروها هذه الهمة العالية لتوصلكم إن شاء الله القمة العالية والعالية إن شاء الله. لا بد من هذا. واعلموا عباد الله، إذا ما تعبتوش، يعني ما التزمتوش وما تعبتوش وما حرصتوش بهذا التعب وما وظفتوش هذا التعب، لأن التعب إما هو ليوظفك وإما تنتهي وتوظف. كيف يوظفك؟ لعل هذا التعب يخليك باش تمتنع عن القراءة وتتوقف عن القراءة لأنك تعبان، لأنك مرهق، لأنك كذا، لأنك كذا. وأما أنك أنت كيف توظفه؟ أتخلي هذا التعب بكل صراحة، أتخلي مع شعورك بالتعب تحس بعظم شأني وعلو قدري وعظم وأهمية يعني كذلك العلم. ولذلك كان الأولون الأنبياء كان يقولون هذا. تذكرون قصة موسى وما فيها من الفوائد والحكم والقواعد والآداب والعبر والعظات كثيرة كثيرة جدا. من بينها تذكرون لما قال سيدنا موسى لفتاه لما قال الفتاة ائتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. صح، النصب هو التعب. لقد لقينا من سفرنا هذا نصب أي تعبا. لما أدرك سيد وأخبره الفتى رأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإننا نسيت. تذكرون الآية كما في سورة الكهف. فعلم سيدنا موسى أنه ثم يعني في تلك الصخرة التي نسي فيها حوتهما سيجدان الخزن هذا الذي جاء من أجله موسى ليتعلم منه. فلما أدركه ووجده ما قال موسى لأنه كان متعب مرهق ركب البحر كما قال البخاري خروج موسى وركوبه البحر إلى الخضر. سيدنا موسى من أجل أن يتعلم ركب البحر امشى اتخذ سبيله في البحر عجبا وصربا للعلم طلبا. لما أدرك موسى عليه السلام الخضر ماذا قال له؟ قال له هل أتبعك؟ عندي مازال قوة مازال همة مازال طاقة تمكنني من متابعتك ومرافقتك حيثما حللت وارتحلت وحيثما ذهبت لأتعلم منك. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ إذن العلم لا ينال بسلامة الجسم وراحة البدن كما ثبت عن يحيى بن أبي كثير كما في صحيح مسلم لا يستطاع العلم براحة بسلامة الجسم. فلا بد من التعب يا إخوان ومن أنواع يعني الانضباط بالعلم الآداب والأخلاق دي ما رانش نشوفوها صح ولا لا؟ الهضرة نشوفوها بالزاف يا أخي هكذا والحيوية والحركة بالزاف بالزاف وساعات في الأخلاق هذه شوية الناس هاي تشفي يا أخي هكذا ولا لا؟ ماذا بينا لا يا إخوان الله يبارك فيكم. الأمر الثاني اللي نتواصل به تقوى الله. اتقوا الله يا عباد الله خليوا أي منكر معلش ما تديروش لأن ربنا ينهى عن المنكر ما يحبش المنكر ما يرضاش بالمنكر ينهى الناس عن المنكر واجعل العبادات تصرفهم وتكره إليهم وتجعلهم يعني يتركون ويهجرون بل ينكرون ليس فقط يدعون ويتركون بل ينكرون المنكر. نعم ولا لا؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن لابد إحنا نقول تقوى الله وهذه تقوى الله عظيمة وصية عظيمة وصية عظيمة ربي وصى بها الأولين والآخرين. أنا أذكر في لحظات قليلة يقول سيكون وقتنا إن شاء الله الله قال في كتابه الكريم قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. اتقوا الله عباد الله نقول مش كما لعل لو قل لك اتقوا الله حق تقاته الأمر عظيم ولا لا؟ الحمد لله راكم يعني هذا خفف علينا ولا لا؟ نسخت بقوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم وإلا حق التقوى وشن هي كما فسرها ابن مسعود أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يفعل سبحان الله. يعني الآن لهذا قال اتقوا يعني اتقوا الله والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي احنا اليوم لما ما قريناش ولما ما اعطيناش قيمة للعلم لفهم الآيات القرآنية والخطابات الربانية والتوجيهات النبوية والمصطلحات الشرعية والعبارات الدينية الحقيقية عدنا لو كان يقول لك كلمة مش مليحة قوت لشيعة ما تزعبش لو كان يقول لك شاطر يا أخي تذكر في سياق الذم يا أخي هكذا عند أهل اللغة كلمة شاطر يراد بها الذم ولا لا؟ ما يعني قاطع طريق شاطر يا أخي هكذا قاطع طريق وصاحب المكر والخديعة والدهاء الخبيث يسمى شاطر وكذا ولهذا يزيد لك بسلامته كأنه قارينة صاربة شاطر بسلامته لا الشاطر شاطر عندنا عبارات أخرى وألفاظ أخرى وأسماء أخرى شرعية. المهم باختصار لو يقول لك شاطر أنت تبدأ تطول في روحك وتعرض في روحك مدحني ولو كان يقول لك اتق الله وجدين تغضب ولا ما تغضبش؟ واش اخويا؟ هذا اخويا واش درت اخويا؟ يا اخي انت ولا لا؟ شفتوا كيما عدناش نعبروا بالقران ونفهموا بالقران ونفهموا حقيقه القران وهكذا. التقوى هذه كلمه عظيمه، احنا ولينا نستخفوا بها ولا عاد نستقبحوها ولا عاد نستغفر الله العظيم. شايفين؟ ومع انه ربنا قال ان اتقوا الله، وحتى الانبياء ما من نبي يجي يقول إيه يقول القوم هفا انا تتقون فاتقوا الله واطيعوني. يا اخي انت ولا لا؟ وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم تعرفوا حديث جبريل، احبوا حديث جبريل، حديث العرباض ابي نجيح العرباض بن ساريه، حديث عظيم تذكرونه كما عند ابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. المهم لما قالوا كانها موعظه ودينا نختصر بها الوقت شويه، وانا قلت زعما ربع ساعه يا ابن حقت نص ساعه وزكت اكيد تستهلوا اكثر. المهم قالوا كانها موعظه وديع فاوصينا. قالوا باش بدا اوصيكم بتقوى الله. وزيد في حديث معاذ لما بعث الى اليمن وصاه وصاه مو فقط قال له زيد اكد في اهميه الوصيه ووجوب استصحاب الوصيه، تستصحبها وتستحضرها وتستظهرها في كل مكان وفي كل زمان. قالوا ايش؟ اتق الله حيثما كنت، اي في حلك وترحالك، في سرك وعلانيتك، في يسرك وعسرك، في منشطك ومكرهك، في سعتك وضيقك، في شدتك ورخائك، في كل زمان ومكان. رد بالك ما تستحضرش تقوى الله. وش هي تقوى الله؟ كما فسرها وشرحها العلماء وذكرها ابن رجب الحنبلي في كتابه الماتي عن نافع، يشرح فيه الأربعين النووية. زاد أضافها أيوة الله يبارك الله يبارك يعني. فأقول وش قال، ذكر شروح كثيرة لكلمة التقوى، ومن بينها ذكر واحد التعريف تاع طرق ابن حبيب، وهذا تعريف جامع ومانع ماتع كذلك. وهو لما واحد مرة وقعت في الفتن، كي توقع الفتن وش اللي يطفئها؟ وش اللي يحمي الناس منها؟ وش اللي يحصنوا به انفسهم بها انفسهم من الفتن؟ كي يتقوا الله، كي يتحروا طاعة الله. هذا طاعة الله إلا نربيه عليه انفسنا، وإلا نطوعوا لانفسنا، وإلا نخلوا انفسنا تحبوا، ولو في أول الأمر لعنده كرهاته، لكن إلا تحبوا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم زيد ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. المهم باختصار يعني قالوا لما قالوا فما التقوى؟ لما وقعت فتنة ابن الأشعث قال لهم إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى، وفي رواية فاطفئوها بالتقوى. قال فأجمل لنا التقوى، أذكرها لنا مجملة هكذا حتى نعرف خصائصها وأصولها وحدودها وحقيقتها ومقوم، يعني حتى نعرف حقيقة التقوى بضوابطها وقواعدها وحدودها وخصائصها أي خواصها وكل شيء. قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. الله أكبر. قال الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه الرسالة التبوكية، قال هذا أحسن ما قيل في حقيقة التقوى، في حد التقوى وحقيقتها. وقال الحافظ الذهبي معلقا على يعني كذلك تعليق توضيح وترجيح والترشيح، يرشح لك ويرجح لك المعاني الظاهرة ما شاء الله والخصائص اللي عليها قائمة التقوى، أو الأصول والدعائم والقوائم اللي قائمة عليها التقوى، باش تعرف بالتقوى ما تتحققكمش إلا إذا بنيتوها على أصولها. وش هي؟ كما قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال أوجز وأبدع، أي أوجز طلق في هذا الكلام وأبدع، أوجز وأبدع. فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بتروي من العلم والاتباع. فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بتروي من العلم والاتباع. العلم والاتباع، نتعلم العلم، كيف نفهم الكتاب والسنة على منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضرر إلى غير ذلك، وترك الخصومات، هكذا ولا لا؟ وعدم جهل، يعني أنت شايف الكلام اللي قبلش حتى بين للناس على أي شيء تمشي ما شاء الله. هذا هو المهم باختصار. فينبغي للإنسان إذن أن يعلم هذا الشيء، فإذن فلا إلا بالعلم والاتباع. ربنا سبحانه وتعالى إيش قال؟ قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين أي غير سبيل الصحابة، يعني أدرنا، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. وقال مالك ابن أنس: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة. يقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. ثم قال: وما لم يكن. هكذا قال مالك، إمام دار الهجرة وإمام علم وهدى، قال: وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. إذن هذا باختصار يا إخوان، إن شاء الله تكون فرص أخرى، وماذا بينا إن شاء الله ما نسمع عليكم غير الخير يا أخي، هكذا ونحسوا بالهمة الطلب والأدب ما شاء الله، لأن الأدب على الطلب يتمشى. وردوا بالكم ولا لا؟ ردوا بالكم، فإذاك تحسوا بأدب الطلب، كي تتجمعوا وتستحضروا أدب الطلب، شوفوا الآن هذاك الطلب كيفاش تكون عنده ثمرة ما شاء الله طيبة وأثر طيب إن شاء الله. ردوا بالكم، لأن الإنسان ما راوش يتعلم يعني هكذا برك، إنما يتعلم لله يا أخي، هكذا رقم كلكم إن شاء الله كما قال ربي، وباش ترجعوا لأقوامكم وأهليكم وزويكم والناس اللي راهم ينتظروا فيكم، يقولوا ما شاء الله فلان راه في المدرسة القرآنية تاع مثلا تاع أبي زيد القيرواني، هكذا الله يبارك يعني ما شاء الله، والآن أنا قلت معروفة في مدرسة الحاج الشطاوي رحمة الله عليه، هكذا يعني كي تذكر ابن أبي زيد إن شاء الله دائما الناس اللي ماشيين على خطاه يذكر، وإذا ذكر هؤلاء يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قاع ماشيين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ديدن، بل كما هو هدي وكما هو منهج أهل السنة والجماعة، يمشون على طريق النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ودائما وأبدا. هكذا والله ينتظروا فيكم باش تعلموهم، ماذا بيكم ما تخيبوش ظنهم، ماذا بيكم ما تغشوهمش، هم يظنوا راكم تقراوا وانتم شرع يكونوا تقراوا ولا لا، واحد جاء الله، كل واحد من جاء الله يبارك، كما قال ربي سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى، وش قال ربي سبحانه وتعالى؟ قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة بشر ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فما زبيكم يعني الناس، وإن شاء الله إن شاء الله غير الخير كما تقولوا، هكذا إن شاء الله سامحوني يعني باش كي نمشي، لأنه راني مستعجل شوي على قلب باش إن شاء الله نرجع، وبعدين إن شاء الله مازال أيام إن شاء الله، هكذا راني جيت غير باش تبرأ الذمة تاعي باش نبرأ ذمتي من الكلفة، وإلا حقكم زعما تدعوكمش، لكن إن شاء الله تدور إن شاء الله هكذا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك